أن يعلم أن الإمام رفع قبل أن يصل هو إلى الركوع، فهذا إيش؟ قد فاتته الركعة ولا إشكال. الحالة الثالثة أن يشك، فنقول هل يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام؟ إن قال نعم قلنا أدركت الإمام، لكن عليك سجود السهو إن قضيت شيئا بعد إمامك. قال يغلب على ظني أني لم أدرك، لم يدرك. قال أشك، فهو لم يدرك أيضا. وفي هذه الحال إذا شك يسجد قبل السلام، وفي حال الظن سواء كان بالإدراك أو بعدمه يسجد بعد السلام. نعم. إيش؟ قبل أن ينحني الركوع رفع الإمام. إذا ما أدرك، لا بد أن يدرك الإمام في الركوع. ولو كبر. ولو كبر. نعم. شيخ أحسن الله إليك. أشكل علي حديث مع حديث أبي بكر عن عبد الله بن الزبير أنه قال. لماذا قلت أشكل علي؟ نعم. لماذا قلت أشكل علي؟ عجب. ما أدري. لماذا يعني؟ تريد يعني أن تقيس على نسيتها؟ يعني الآية هي سهل الإنسان في القرآن لا يقول نسيت. أشكل يا ما فهمت السؤال يا شيخ يعني صار. أنت قلت أشكل ولم تقل أشكل. إيه. فلماذا؟ أنا أقول هكذا. لا هو يقال أشكل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عبر بهذا، قال إذا وجد أحدهم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا. نعم. أشكل علي مع حديث أبي بكر حديث عن عبد الله بن الزبير أنه قال إن من السنة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع ثم يدب إلى الصف الراكع. نعم. فكيف الجمع بين هذا بين الحديثين؟ الجمع بينهما الترجيح، فإن قول ابن الزبير رضي الله عنه أدنى من حديث أبي بكر، لأن حديث أبي بكر مرفوع صريحا، وحديث ابن الزبير مرفوع حكما. هذا بقطع النظر عن السند، هل هو ثابت كما ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما أم لا. فيرجح حديث أبي بكر. نعم. ما هو الرسول يقول زارك الله حسن ولا تعود؟ لا تعود، من عاد يعود، ولو كانت من أعاد لقال ولا تعد، ولا حاجة يقول ولا تعد. إذا قال ولا تعود وسكت عن إعادة الركعة معناه أنه مقتضى أنه لا يلزمه الإعادة. ولهذا يقال إنه رويت هذه الكلمة بلفظين، وبعضهم قال بثلاثة: ولا تعد ولا تعد ولا تعد. والصواب الثابت هو ولا تعد. ولا تعد تشمل النهي عن ركوعه قبل أن يصل إلى الصف وعن سرعته، يعني لا تعد الأمرين. أما لا تعد فهي مفهوم من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمره بالإعادة، يدل على أنه لا تجب عليه الإعادة. فكلمة لا تعد من حيث المعنى تشمل اللفظين المذكورين. ها؟ ما زال شفيش الرسول، يعني الإنسان ما يسمع هذا العمل؟ لا يسمع. الرسول يقول لا تعود. لا أنا بس ظننت إن فكرك واسع لما أني تكلمت هذا الكلام، لكن الأخوان يمكن فهموا. نعم. لا، هذا لا يؤخذ منه، وذلك لأن أبا بكر دخل في الصف. ما يضر، هو لو كبر، لو فرض الإنسان كبر تكبيرة الإحرام بناء على أن الصف تام ثم تبين له أنه لم يتم ودخل في الصف فلا بأس. المهم أن لا يركع ويرفع قبل أن يكون معه أحد. كم؟ نعم. بارك الله فيك. أحيانا يدخل المأموم في الركعة والإمام راكع،